لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمالا للفصل الذي كنا بدأناه في المرة السابقة، مسألة حكم الخروج على الأمراء والولاة، ذكرنا جملة من الآثار. ولتعلم أن الباب الذي درسناه من مرات عن حق السمع والطاعة، كل الأحاديث التي ذكرناها يعني يصح أن تذكر في هذا المقام. احنا قلنا حقوق الوالي على أمته، على الرعية، منها إيه؟ حق السمع والطاعة. فكل الأدلة التي ذكرناها في ذلك الباب يصح أن تقال أيضا في حكم الخروج عليه، لأن كل نص في وجوب السمع والطاعة دليل على حرمة الخروج. كل نص في إيجاب السمع والطاعة دليل على حرمة الخروج. من ذا البحث الخامس ولا السادس؟ خلق القرآن والرؤية والحاكمية والإيمان والإيمان العظمى. خامس ده ولا السادس؟ السادس. خامس ده. احنا نروح هنا فين قبليها؟ اسماء الصفات اصلا وبين بحث كده اسماء الصفات. يبقى السادس. احنا افرادنا الرؤيه لوحدها. الحمد لله. كلام لوحده. توسل. توسل ايوه اياب السؤول صح؟ ما خدتوش معانا انت اياب السؤول. انا خدته قبليه قبل ما يعرفوش. قال فبنذكر استكمال الادله التي ذكرناها في المره السابقه في تحريم الخروج على الولاة. ذكرنا حديث ابن عمر في وقعة الحرة، وقعة الحرة سنة 63 من الهجرة، كما سماها ابن حزم أنها كانت من مصائب هذه الأمة ومن وقاع يعني التي ألمت الأمة كثيرا. وقعة الحرة التي يعني كانت في عهد يزيد، أرسل قائده مسلم الذي سماه أهل السير مجرم أو مسرف، مسلم بن عقبة، الذي مات بعد هذه الوقعة بثلاث ليال، ومات يزيد بعد هذه الوقعة بثلاثة أشهر. لذا الذهبي لما ترجم ليزيد بيقول ايه؟ قال ولم يمهله الله جراء ما فعل باهل المدينه. مات بعدها بكام؟ بثلاث ايه؟ اشهر. وهذا مصداق لحديث النبي في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد قال ليس احد يريد اهل المدينه بسوء او بشر الا اذابه الله في النار، كما يذاب الرصاص والملح في الماء. كيف نتقرب الى الله تبارك وتعالى؟ نعم، لان اوصى قرار الايمان طبعا بنقراه في الله ان هو ايه؟ لو قتل جمله من الصحابه والتابعين. وفي روايات ذكرها ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال انه في هذه الفئه اليوم يعني فضوا غشاء ما يزيد عن 300 امراه بكر. ها اخبرك 300 امراه بكر يعني قد انتهكوا عرضها فضلا عن قتل جمله من الصحابه والتابعين. ف ما تقولوش بقى استحلال بالك رابع على النهضه، لا دي المدينه التي قال صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيح انه من ارادها بسوء اذابه الله فين؟ في النار، كما يذاب الرصاص والملح في الماء. في وقت الحرب كما ذكرنا ابن عمر نفسه ذهب إلى عبد الله بن مطيع فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لقي من نزع يدا، قال من خلع يدا، من خلع يدا أي يد الطاعة لقي الله لا حجة له. من خلع يدا لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة وعليه السلام مات ميتة الجاهلية. في هذا الحديث فائدتان، الأولى في قوله من خلع يدا لقي الله ولا حجة له، معنى لا حجة له كما قال الإمام القرطبي أي لا يجد هذا الذي خلع يدا من طاعة حجة عند ربه حينما يسأل لما فعلت ذلك، فلا يجد حجة للإجابة عند ربه تبارك وتعالى. هذه هي الفائدة الأولى كما ذكرها القرطبي في المفهم شرح مسلم، بيقول لا حجة له أي لا يجد هذا الذي خرج ونزع يدا من طاعة لا يجد حجة له عند ربي حينما يسأل لما خلعت يدا من طاعة. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ومن مات وفي عنقه ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا التوبيخ والترهيب في حق من مات وليس في عنقه بيعة، فكيف بمن نقض البيعة ودعا إلى نقضها ودعا الناس إلى نقض، يعني هو كونه يموت وليس في عنقه بيعة. كلمة ليس في عنقه بيعة تشمل أنه إيه؟ أن يقول مثلا السلام عليكم، تشمل أن يعتقد مثلا عدم إمامة هذا الإمام دون أن يخرج عليه، يعني يقول هذا والله ده أنا لا أخرج عليه ولكن لا أعده إماما، ولكن لا أخرج عليه ضرر للإيه؟ المفاسد، لكن لا أعتقده إيه؟ إماما. إذا كان الذي فقط لا يعتقد بإمامة الحاكم فهذا قد مات ميتة إيه؟ جاهلي، فكيف بمن يخرج عليه بل يدعو الناس إلى ذلك؟ الموضوع إيه؟ ها؟ كونه يموت ولا اعتقد إمامة الحاكم هذا قد مات ميتة جاهلي، فكيف إذا نقض البيعة بل ودعا إليها وزين الخروج للناس؟ وكذلك من جملة الآثار التي تذكر في هذا المقام في حرمة الخروج على الحاكم وعلى ولاة الأمر ما صح عن عمر، والأثر عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وذكره الآجري في كتاب الشريعة، قال: إن ضربك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، إن حرمك فاصبر، قال: وإن أمرك بمعصية فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وإن أمرك بمعصية فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. هنا عمر في هذا المقام يذكر الرخصة أم العزيمة؟ يذكر العزيمة، بمعنى أنك إذا أمرت مثلا كان الحاكم فيما فيه فأمرك بمعصية ها لا سمع ولا طاعة، قال: قل دمي دون ديني، يعني إن وصل الأمر إلى أن تقتل أو تفعل معصية، فإن اخترت ها العزيمة فلك ذلك. فالعزيمة لها سنة والرخصة لها سنة، العزيمة رخصة، العزيمة سنة بلال والرخصة سنة عمار، وأيهما أفضل؟ بلال. الدليل أن عمر قد سماه سيدا، قال: بلال سيدنا، أعتقه سيدنا فسماه سيدا، وإن كان عمار له يعني إن أخذ بالرخصة فله ذلك، هل إكراه إيه؟ قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدره. فالحاصل أن عمر قال: فإن أمرك بمعصية فقل سمع وطاعة، يعني سمع وطاعة، قل سمع وطاعة دمي دون دين، أي أسمع لك وأطيع في الطاعة، أما في هذا فدمي دون دين. فقل سمع وطاعة، بمعنى سمع وطاعة، سمع وطاعة معنى الكلام ده يا اخوان عشان نفهم، ان كما ذكرنا من قبل ان الامام اذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه في هذه المعصيه. نعم، ليس سمع وطاعة اي اسقطت طاعتك، اي انا قد اسقطت طاعتك بالكليه لانك امرت بمعصيه، فليس ان يامر فليس اذا امر بمعصيه ما ان يكون هذا مسوغا لاسقاط طاعتي بالكليه. معايا يا شيخ؟ نعم. يعني هو له طاعه عامه، امر بمعصيه في امر ما، أمرك بمعصية في أمر ما، فليكون هذا مسوغا لإسقاط طاعته وإيه بالكلية، يقال لا يسمع له ويطاع مثلا، بمعنى ندي مثال: أمير أرسل إلى قاضي من القضاة أمره أن يحكم بغير ما أنزل الله، نعم، وكان هذا الأمير يحكم بذلك الشهوة ليس ايه، يقول والله قال هذا القاضي بالتصريح: انا والله اعلم ان حكم الله هو افضل هو الذي يصلح لكل صلاه من زمان ومكان، ولكن اخشى ان حكمت شريعه ان يزال الكرسي ها ويخشى على كرسي وما شابه ذلك. فهذا على التفصيل الذي ذكرناه في مساله الحاكميه لا يكون كافرا، فهنا ايوه على كفر الاصغر، ايوه. والشيخ ابن المصامين سئل نفسه ها لما بيسال عن حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، ما سئل على بوتفليقة في الجزائر فقال: أليس يصلي؟ قال: كان عندنا يفعل عمرة من أيام معدودات. الشيخ نصيم بيتكلم عليه حكم جزائر، كان قال بيصلي ويفعل عمرة، قال: ليس بكافر ما دام يصلي، الحديث لا ما صلى. فالشيخ بذلك بيرى ان قضيه الحاكميه فيها تفصيل، بان يحكم بذلك لهوى لشهوه، او اذا كان بيحكم لانه يرى مثلا ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان مثلا، ده يكون من الكفر الاكبر. فالحاصل ان فاذا امر هذا الامير القاضي بهذه القضيه فهنا لا يكون هذا مسوغا لاسقاط طاعته بالكليه، بل يطاع كامير، ولكن في هذا الامر لا يطاع في ذلك، لا يطاع فيه، ويكون دمي دون ديني، دمي دون ايه؟ دمي دون ديني. وكذلك من هذه الادله ما ثبت عن عمر، عن ابنه، عن ابن عمر لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه، ابن عمر جمع ابنه وقال: لا يخلعن احد منكم يزيد، لا يخلعن احد منكم يزيد، ولا يشرفن احد منكم في هذا الامر، ولا يشرفن يعني لا، يعني ليه لا يخرج بعنقه ويشرف لهذه الفتنه، لا يخلعن احد منكم يزيد، ولا يشرفن، ولا يشرفن احد منكم في هذا الامر، فيكون صيلم بيني وبينه. صيلم ظنها بعض الايه؟ ها؟ صيلم. فيكون صيلما بين ايه؟ لا، فيكون صيلم. صيلم اي هذا قطيعة. ها؟ فيكون قطيعة بيني وبينه. صيلم. بعض كما ذكرنا الروايات ظنها ايه؟ خصال ايه؟ صلى الله عليه وسلم. لا، صيلم اي فصيلا، أي قطعا. ها؟ يكون قطيعة بيني وبينه، فيكون صيلم بيني وبينه. وهذا عند مسلم وعند أحمد. حتى فابن عمر أصبح يعني مشهور بهذا الأمر عند أهل الاعتقاد، أنه يرى طاعة الأمير وإن كان ظالما جائرا. لذلك سفيان بيقول: نأخذ بقول سفيان، بيقول الثوري، بيقول نأخذ بقول عمر في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. لاحظوا هذا الكلام، سفيان الثوري يقول: نأخذ بقول من؟ عمر في الجماعة، حين الاجتماع نجتمع حرمة التفرق وحرمة شق عصا المسلمين. قال: ونأخذ بقول ابنه في الفرقة. أي فرقة؟ لما اعتزل عمر الفرقتين، اعتزل عليا ومعاوية. ابن عمر كان من الذين توقفوا سعد وأبي هريرة وأبي بكرة وحمد بن مسلمة. كذلك سئل ابن مسعود عن الفتنة، قال: عليكم، والأثر عند ابن أبي عاصم في السنة سند صحيح، ابن مسعود بيقول: عليكم بعظم، لما سئل عن الفتنة حال تفرق المسلمين، قال: عليكم بعظم أمة محمد، واصبر صلى الله عليه وسلم، واصبر حتى يستريح بر أو يستراح منفاجر. الحاكم واحد، أحد رجلين، إذا مات هو الذي يستريح من الدنيا ومن تعب الدنيا، أو يكون فاجرا فيستراح منه. فقال ابن مسعود: عليك بعظم أمة محمد، حتى، وقال: واصبر حتى يستريح إيه؟ بر أو يستراح من فاجر، أو يستراح من فاجر. من هذه الأدلة أيضا على حرمة الخروج على الولاة، كل الأدلة في حرمة الاقتتال. ممكن قول ابن مسعود، قال ابن مسعود: عليكم بعظم أمة محمد. عظم أي يكون مع سواد الأعضاء، عامة الناس، الجماعة. ألفاظ الجماعة يا شيخ قلناها قبل كده، وردت في أكثر موضع. إيه استعملت لفظ الجماعة في السنة؟ إنها استعمل في معنى إيه ومعنى إيه ومعنى إيه، هنا أربع مواضع تقريبا. إنها لبناش، ما انت تيجي مره في الشهر تقول لا، دعك هذا شيخ، هذا كان في زمن يا شيخ محمد. فاكر حد قلنا لفظ الجماعه يستخدم في موضع كذا وموضع كذا وموضع كذا؟ اجمعوا، هذا امتحان عندكم، بتجيبوا من الاثنين. اذكر معاني لفظ الجماعة متتبعا ذلك في أحاديث السنن. هتلاقي لفظ الجماعة استخدم بأكثر من معنى. اعمل لي كده مثلا ورقة ورقة ونص كده عن ايه استخدامات، وده الكلام ده مهم جدا والله. شكرا معنى لفظ الجماعة شيء؟ حاسوا عنه فذكرتها. متتبعا ذلك من آثار السنن. كلمة الجماعة استعملتها في أكثر من موضع. المهم كل الأحاديث من الأدلة أيضا على حرمة الخروج على الولاة، كل الأحاديث في حرمة الاقتتال بين المسلمين وحرمة إراقة دماء المسلمين تصح أن تكون أدلة على حرمة الخروج. لما؟ لأن الخروج يؤدي إلى الاقتتال والفتن، والقاعدة تقول سد الذرائع واجب. مرة تانية، هو في علاقة تناسب. الذي يقول خروج سلمي ده ما بيفهمش، هذا أضل من بعير أهله. الذي يقول خروج سلمي مظاهرة سلمية هذا إما غافل أو متغافل. حتى أي حاكم يقول لك القانون يسمح لك وأنا أسمح لك بالخروج علي، إن إيه؟ إن أحسنت فإيه؟ أعينوني، إن أحسنت إيه؟ فقوموني. هذا أصلا لم يثبت عن أبي بكر أصلا، لم يثبت عن أبي بكر. ها؟ وأي حاكم في هذه الأزمان يقول مثل هذه المقالة، ها؟ هذا هو بعينه إذ خرج عليه الناس كما زعم ليقاوموه، ها؟ يقع ما يقع من الفتن وإراقة الدماء. الشيخ ابن عثيمين بيقول كلمة عجيبة جدا. الشيخ ابن عثيمين له كلام بيقول في هذه القضية، ها؟ بيقول وأن للشعوب أن تفعل مع هؤلاء الحكام الذين ظهر منهم الكفر الضواح. هو ما عممش يعني، قال إن في حكام ظهر منهم كفر الضواح، لكن شو هتعمل الشعوب؟ قال وأن تفعل مع هذه بعض الحكام الذين ظهر فيهم الكفر الإيه؟ الضواح. ده حكمة العالم، هو ده العالم، هو ده الإيه؟ ها؟ لأن حتى لو كان لو مع الحديث إلا أن ترى كفرا بواحا هذا له قيد أيضا. ها؟ استطاع. استطاع. وإلا التاريخ القديم والحديث يشهد بذلك. خرجوا على بشار، ها؟ يقتل هذا الكلب الفاجر الكافر، ها؟ بالك لا يخرج في أهل السنة إلا ولا ذمة. نعم هم أخطأوا بالخروج عليه، إن شاء الله يكونوا عند ربهم شهداء من المظلومين. ها؟ هو رجل ظالم كافر فاجر، لكن ليس من الحكمة أن يفعلوا ذلك، ولكن يعني ربنا يتقبلهم في الشهداء ويحفظهم في نسائهم وأموالهم وديارهم وذراريهم، ويعني يصبرهم على ما ابتلاهم. القاعدة سد الذرائع واجب، والوسائل لا أحكام المقاصد. سد الذرائع واجب بمعنى أن الخروج يؤدي ولا بد السلام عليكم الى اراقه الدماء. في مسجد توفيق فالخروج يؤدي الى هذا، فكل الادله في حرمه الاقتتال وحرمه الوقوع في الفتن ها دليل على حرمه الخروج، لان الخروج يؤدي الى ايه؟ الاقتتال. وكذلك يؤيد ذلك ان جمهور الصحابه قد ناصحوا الحسين بن علي، ناصحوه، أنكروا عليه، شافهوه بالمشافهة ألا يخرج. ابن عباس وابن عمر ومحمد بن حنفية. من محمد بن حنفية؟ ابن علي بن أبي طالب، اللي هو أخ الحسين من أمه، لكن سمي ذلك ليه؟ تمييزا إيه؟ تمييزا له عن إيه؟ اسمه أبو القاسم. محمد بن حنفية وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وسعد وأبو بكر، جمهور الصحابة أنكروا على الحسين ونصحوه ألا يخرج، حتى قال له أحدهم أستودعك الله من قتيل، بس أنت هتخرج حرام. وكما قال شيخ الإسلام يعلق على وقعة حسين قال وكان الأمر كما قال هؤلاء، يعني كما قال هؤلاء كان الحق معهم في إنكار عليه. قال وكان الأمر إيه؟ كما قال هؤلاء، ولكن الرأي يصيب وإيه؟ ويخطئ. قال ولم يكن في خروجه مصلحة لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، ولكن الرأي يصيب ويخطئ. ده كلام شيخ الإسلام. وكان الأمر كما قال ها وكان الأمر كما قال هؤلاء اللي هم أنكروا عليه. قال ولم يكن في خروجه مصلحة في أمر دين ولا دنيا، ولكن الرأي يصيب ويخطئ. هم أهل الحق، يقال أن الحسين خدع في ذلك لما قال له أهل العراق تعالى نبايعك ونحن قد نخضنا بيعة يزيد، وأن يزيد لم يتمكن له الأمر. ثم ترهم يقتلون الحسين ويمشون في جنازته، يعني قوم بهت. قال شيخ الإسلام كما ذكرنا ولكن الرأي إيه يصيب وإيه ويقتل، ولم يكن في خروجه مصلحة في الأمر دين ولا في أمر إيه. لذلك السلام ما أسنع الحسين لما أسنع الحسن قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. الإجماع بعد أن ذكرنا أدلة السنة على حرمة الخروج، الإجماع ها نقله جمع غفير من العلماء على حرمة الخروج، أحمد بن تيمية، قرطبي، أبو الحسن الأشعري، قاضي عياض، النووي، ابن حجر، أئمة أعلام، ابن تيمية، طحاوي، الرازيان أو أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، ابن حجر والقاضي عياض، بربهاري، البخاري، إما حتى أن ابن المبارك والقرطبي جعلوا أن الخروج ها بيكتب في عقائد الخوارج والمعتزلة، إن ليس من عقائد السنة. لما يجي مثلا صنفوا لعقيدة الخوارج والمعتزلة يقولوا إيه من عقائدهم الخروج على ولاة الإيه؟ إحنا عارفين قواعد المعتزلة خمسة، أصول المعتزلة خمسة. نعم. وعدل وعيد توحيد منزلة بالمنزلتين، أمر معروف عندهم أمر معروف أن المنكر والخروج على إيه؟ أوكي. على الولاة بالسيف. لابد أن يزال المنكر، خروج على الحكام بالسيف، فجعلوه أصلاً. وترى أن أهل السنة أمة وسطا، يعني الناس هنعود إن شاء الله في ختام الباب دوت عندنا طرفين وسط. أهل الإرجاء يقولون لا يؤمر الحاكم ولا ينهى درءا للمفاسد، لو عمل العمل خلاص رضي الله عنه إيه وأرضاه ويقدس وده برضو سكة مين الرافضة بعض المداخلة ها يعظمون بيتاخذوا الدين ها وسيلة لحفظ الكرسي، بياخذوا أدلة ها اللي وقت أموره فضله وقت أموره ها لحفظ الايه الكرسي بتاع الحاكم. فالمرجئه الرافضه يقدسون ولاة الامور ها ولا بيقول لا يؤمر ولا ينهى درء المفاسد. على الجانب الاخر خارج معتزله يقولون يخرج عليه مجرد الاشاعره يقولون يحفظ الاقوال ديت يخرج عليهم عند الاستطاعه يخرج عليهم عند الاستطاعه. فضل فضل فضل شيخ فضل عمنا عمل يا حبيبي فضل السلام عليكم. وأهل السنة يأخذون إلى وينظروا إلى جمع الإيه الأدلة كما سيأتي. قالوا أن الولاة ينصحون في الله تبارك وتعالى وهذا من حقهم علينا، والنصح له ضوابط، ولا يخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا. السلام قال في الحديث أناس أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير ايه هداي، ثم قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. حديث في مسلم قال امراء يستنون بغير سنتي. عايز تقول لي بقى لا يسمى ولي امر الا اذا اقام الشرع ولا سمع له ولا طاعه الا اذا اقام الدين، وهذا الهوى وهذا ده اللي يسمى عنده ولي امر. حديث في مسلم قال في اكثر من كده، قال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير ايه هداي، وسماهم قال امراء اسمع واطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك، قال إلا أن تروا كفرا بواحا. فأوجب لهم السمع والطاعة مع إيه؟ ولهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وذكرنا الأدلة في عظم مصيب مصائب الإيه؟ الراعي، وعند ربه الأصل أنه يأتي إيه؟ مغلولا مقيدا يفكه عدله أو يبقه ظلمه وجوره. الإجماع ذكرناه، قال شيخ الإسلام يعني هنكتفي بس بنص إجماع واحد من الإجماعات ديت. قال شيخ الإسلام واما اهل العلم والدين والفضل، شيخ بس انا اسف بس نجي إيه؟ قال واما اهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لاحد في الخروج على ولاة الامور كما هو من عادات اهل السنه والدين قديما وحديثا. قال أيضا ويصبر على ظلمهم. قال مذهب أهل الحديث، كلمة أهل الحديث يا شيخ لما تذكر في كتب الاعتقاد لا تظن أنهم إيه بيقصد ذلك أهل الحديث، يعني المحدثين. أهل الحديث هم أهل السنة، لما سموا ذلك لحرصهم على اتباع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النووي ينقل الإجماع، قال قال وأما الخروج على ولاة الأمور فحرام بإجماع المسلمين، وإن ظلموا وجاروا، وإن ظلموا قال وإن فسقوا، وإن كانوا فسقة ظالمين يحرم الخروج. قال وحرام أن يخرج على ولاة الأمور، قال فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وذكر قال أيضا وجماهير أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يجوز أن يخرج عليه. هنا بنفرق بين إجماعين، الإجماع الأول نقل القرطبي، والإجماع الثاني نقل النووي. النووي يقول حرمة الخروج على الحاكم وإن فسق، بأصل كلمة الفسق والزادي. قرطبي يقول الإمامة لا تعقد لفاسق، فكيف الجمع؟ اكتب شيخ في دقيقة للتفكير. طب اكتب الأول، قال نكتب الإجماعين بعد كده نفكر في السؤال. قال النووي جماهير أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق. الإجماع الثاني ينقل القرطبي في جامع الأحكام، هو جامع له تفسير، قال وأجمعوا على عدم جواز عقد الإمامة لفاسق. طب نكتب خالص، قلنا احنا قبل كده بدروش اقول لشيخ، قلنا قبل كده بس ما انت فاكر ان ما انت قول يا شيخ اتفضل عمنا. شيخنا المقصود شيخنا هل كان فاسقا قبل توليتي او ثبت فسقه بعد التوليه؟ يعني ممكن كان صالحا ثم فسق بعد الامامه، فقال لنا شيخنا الامام. يحمل كلام النووي على امرين، امر الاول ان يكون عادلا باختيار اهل الحل والعقد ثم طرأ عليه الفسق فلا تسقط، امر الثاني ان يكون اصاله فاسق وما انتهاش لكن تغلب بالسيف، تغلب بالسيف، لان مش هيعقل ان اهل الحل والعقد يختاروا ايه فاسق، لا تنعقد يعطوا بالايه بالاجماع، يبقى يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر فين في الابتداء، يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر، يعني حال الابتداء لا تعقد الامامه لفاسق بالاجماع. اهل الحل والعقد مش هيجيبوا واحد فاسق ايه يشرب له الخمر فمعطل الحقوق يختاروا ايه ويختارونه ولي امر لهم او للمسلمين، يبقى حال الابتداء لا تعقد بالاجماع الامامه لفاسق. اما اذا تم اختياره وكان عدلا واختاره الحل والعقد اختيارهم برغبتهم ثم طرا عليه الفسق بعد ان تولى الدنيا مثلا الكرسي فهنا لا تسقط امامته بالفسق، برضه ليس تقديسا له وحبا له وتعظيما لذاته، ولكن ها مصلحه الجماعه درء المفاسد حقنا دماء المسلمين، ولان الواقع يشهد انه ما من حاكم يتشبث بالكرسي ثم ينازع ويروض عليه الا ايه وظلم وتكبر، ها مش هتيجي تقول له خلاص خد الكرسي ها. حتى الذين يزعمون العمل للدين شرعيه دين البلاد بتغرق والشرعيه شرعيه ها، ثم اتت الشرعيه بالدماء ها والظلم الذي بين الذي وقع على كثير من المسلمين. ايوه في تنشيخ في تن كان احد المشايخ كنا معاه في جلسه خاصه، يعني احنا مشايخ كبار، فبيقول قابلت واحد من الاخوه في الحرم، بقول له مش ناوي تتوب بقى؟ كان الاخ ده يعني بتاع الحزب والكرسي، بقول له شيخ المناصب صعبه جدا يا شيخ، بقول كده شيخ بحكي كده، قال لي يا شيخ المنصب له ما له. فالحاصل ان الاجماع الاول على الذي نقل النووي انما هو يكون على ايه؟ على حاكم تولى بالسيف وكان فاسقا، او تولى باختيار اهل الحل والعقد وكان عدلا وطرا عليه الفسق، فهذا لا تسقط امامته ضرا المفاسد. اما توجيه اجماع القرطبي الذي نقله على حرمه وعدم انعقاد امام الفاسق، هذا حل ابتداء لا تعقد الا لعدل، الا لو طلب السيف لحاجه ثانيه، لو طلب السيف ولو كان من اظلم وكان من افسق الناس فهذا تعقد امامته ايضا وله السمع والطاعه اذا تغلب ايه بالسيف وقهر الناس، وهذا قد ايه ذكرناه. فملخص القاعدتين ملخص الإجماعين في قاعدة اللي هي إيه؟ يطفر في الاستدامة ما لا يطفر في الابتداء. فروا على ذلك في أقوال الأئمة في مسألة حكم الخروج، أيضا أقوال كثيرة ترجع إليها في كتب الاعتقاد، حيث أن الأئمة في مجمل قولهم كانوا يجعلون التمايز بين أهل السنة وبين أهل البدعة من علامات منها عدم الخروج على الأئمة. بمجمل أقوال السلف لما بيسطروا العقيدة أهل السنة كانوا يضعون علامات فارقة بين أهل السنة وبين غيرهم، من هذه العلامات الفارقة ها عدم الخروج على، يكون أهل السنة يرون عدم الخروج إيه؟ على الأئمة. بالعكس لما يجي مثلا كانوا بيصنفوا الواحد مثلا على حديث يقال ايه فلان كان يرى السيف، كما قال ابن حجر عن الحسن بن صالح، حسن يقول لك ايه كان الحسن بن صالح يرى السيف، يعني يرى السيف، يعني مش السيف كان بيشوفه، لا يرى السيف يعني يرى الخروج ايه السيف. حتى شوف لغايه فين بيكتبوا في كتب التراجم ها فلان ده يرى السيف، كما قال ده في بيقالوا جرحا وثلما في حقه، كما قال ابن حجر عن من قال ايه كان ايه كان يرى السيف. وكذلك انظر الى فعل احمد، جلدوه وحبسوه وسجنوه مع ذلك كان يراهم ائمه، سواء المامون او المعتصم او الواثق. والاهم من وفرج الله الفئل محنه بمن؟ بالمتوكل. الاهم من جلده من قالوا فقط القران هم هو جلدوه، هو جلدوه عشان هو قال كده، فكان يراهم ائمه ويدعو لهم، ولما قيل ان نخرج عليهم قال لا تخرجوا عليهم، فكان يعني يدعو لهم ويراهم انهم ايه تاولوا في اخطاء، بخلاف ابن دؤاد كان راسا في البدع، لكن ابن دؤاد لبس على من؟ على المعتصم في محنه خلق الايه القران. فابن احمد كان بيرى ان ايه يعني البعض بيرى ان هو احمد يرى ان هذا قول ليس قولا كفريا لانه لم يخرج على ايه الحاكم، لا هو بيرى قول كفري انما لم يخرج على الحاكم لانه كان يراه متاولا. الحاكم هذا في وقت كان بيقوم الجهاد ويقوم الحدود، لكن أخطأ فيه مسألة، نعم هي من أصول الدين، لكنه كان متأولا لم يكن متعمدا عالما مثلا، لكن كان متأولا يرى أن من تنزيه الله ألا نسم كلامه بأنه إيه صفة الله بل هو مخلوق. فالقاعدة أن الشر لا يزال بما هو إيه الشر منه. قال شيخ الإسلام ولعله، كلام ده متين جدا يتكلم عن خروج، لعله لا يكاد يعرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وأتت بالشر ها أو بشر أعظم من الشر الذي أزلت. شيخ الإسلام بينقل أنه لا يكاد يعرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وأتت بشر أعظم من الشر، يعني جاءت بشر إيه أعظم. هم في الأول قال لك إيه عايزين يعيشوا إيه حرية، ده في البداية، بعد يوم تلاتة أربعة قال لك إحنا بس عايزين نكون آمنين في بيتنا بس، لما خلاص بقى الامن زال طلع بيتكلم بالحريه ورغيف العيش والعداله الاجتماعيه، دي بدايه المطالب ها. بعد 10 25 يوم احنا عايزين بس نعيش ايه بيوتنا امنين بس، عايزين مع الامن بس ها، واخد بالك؟ اتوا بشر، جاءوا بشر ايه اعظم من الايه من الشر الذي كانوا فيه. وقال ايضا بعد ذكره اي شيخ الاسلام بعد ذكره الجمله من الخارجين على ولاه الامور قالوا، قال شيخ الإسلام فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فلا أقاموا إيه دينا ولا أبقوا دنيا. وقال صاحب الإحياء، من هو الإحياء؟ الغزالي، حينما ضرب مثلا لدعاة التغيير عبر الثورات، يقول لك نغير عن تلك الثورات، قال كالذي يبني قصرا ويهدم إيه مصرا، كالذي يهدم قصر ها، كالذي يهدم مصر ويبني ايه قصر، يعني هو هدم بلد كامل عشان يبني ايه قصر، لا دي هو العمليه. وقال ابن خلدون في المقدمه احوال الثوار الذين يقومون بتغيير المنكر على اهل الجور من الامراء يكثر اتباعهم من الغوغاء والدهماء يعرضون انفسهم للمهالك، واكثرهم يهلكون مأزورين غيره مأجورين. قال الشيخ ابن عثيمين والحاكم لو كان أفسق عباد الله، لو كان أفسق عباد الله، لو كان إيه أفسق عباد الله عنده شرب خمر وهو فاسق لكنه لم يخرج من الإسلام لم يخرج إليه لم يجوز الخروج عليه، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته. يعني كونه عاصيا يفعل، لكن الخروج عليه يكون مفسدة أعظم من ذلك. يقول علامة اليمن مقبل ابن هادي الوديع، يقول الثورات والانقلابات على الحكام ليست سبيل إصلاح، إنما الإصلاح في تعليم الناس للكتاب والسنة. ها شوف دول مدر السلف، هؤلاء الذين يقرأ لهم لابد أن نعود إلى كلامهم. فالقاعدة تقول ما أفلح الثوري قط، ما أفلح وقرأوا التاريخ. ها ثورة ها خروج أنا بيعيبوا عليه شيخ اللي هو عبطلة وقتور هم دخول الحفظيين مقاموش للدفع، أنا بيعيبوا عليهم أنهم رفضوا وشكل أخذوا الأرض بتاعتهم وعادوهم بره المكان في دماج. الحوثيون رافض، خد بال حضرتك، اذا نزل ارض اليمن وجب جهاد الدفع بغير استئذان من ولي الامر، وجب على اهل اليمن الخروج. وان كان طبعا احمد بيرى ان حتى في جهاد الدفع لابد من استئذان ولي الامر حال ايه، حال الاستطاعه. يعني احمد بيجمع المصالح ان برضه حتى الامر ايه لا يفتح على مصراعيه. قال حتى في جهاد الدفع اذا نزل عدو ارض المسلمين قال يستاذن وهي الأمر، إلا أن نستطع الاستئذان فلنخرج. هذا قول أقرب للصحة، يعني ولا نقول يترك استئذانه ولا قال نمكث حتى نأخذ إيه أمر، ولكن قال الأصل يستأذن في جهادين، جهاد الطلب والجهاد الدفع. قال وجد أيضا في جهاد الدفع يستأذن إلا إذا تعذر إيه استئذانه فلنخرج. فالحوثيون روافض خبثاء أعداء للسنة نزلوا أرض اليمن، وجب على أهلها الدفاع، دفاع عن أنفسهم عن دينهم عن نسائهم. قال الشيخ العثيمين وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الدين، إنما يخدم أعداء الدين، فليست العبرة بالثورة والانفعال إنما العبرة بالحكمة. الحاصل فيما سبق أن يقال أن الخروج على الحاكم وإن ظلم وإن فسق ما لم يصل إلى الكفر هذا دل على حرمة الكتاب والسنة والإجماع. نقول حتى وإن وقع في حتى لو وقع في الكفر البواح أيضا الخروج عليه يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى قدرة. بص الشيخ ابن عثيمين بيقول أيضا في الخروج على الكافر بغير قدرة، بيقول ومن السفه في العقل أن تخرج على الوالي الذي رأينا منه الكفر البواح بسكاكين المطبخ. تكلم مين؟ ابن عثيمين. قل من السفه أن تخرج على حاكم مثل ظهر كفر وكفر البواح، من السفه أن تخرج عليه بسكاكين المطبخ. قال ولديه الدبابات الصارية. قال القدرة الآن ليست بأيدي الشعوب لإزالة مثل هؤلاء الذين نرى فيهم الكفر البواح. قال وإن كانت الواجبات الشرعية تسقط من المكلف بالعذر، يعني إذا كان أنت القيام في الصلاة إذا كنت عاجزا تصلي إيه جالب، فالواجبات تسقط بالإيه بالعذر. ها فكذلك إذا كان يجب عليك أن تخرج على الكافر إذا تولى الأمر أصلا وكان كافرا، لكن هذا الواجب يسقط عليك بالعذر. إذا كانت الصلاة التي هي عماد الدين تسقط بالعذر، تسقط بعض أحكامها بالعذر. فلأن يسقط الخروج على الكافر الحاكم الكافر الذي يكون في خروج عليه مفسد عظيمة يسقط بالعذر من باب إيه؟ هذا من باب أولى. نقف إلى هذا الحد، المرة الجاية نأخذ بما يكون الخروج، هل الخروج فقط يكون بالسيف والسلاح أم الكلمة تكون خروجا وما شابه ذلك. يوم الاثنين ان شاء الله نكمل. وصلى الله على السلام وسلم. لسه بما يكون الخروج لسه شبهات على من يجوز الخروج، حوالي 5-6 شبهات ردوا عليها ايضا، ثم نختم بقتال الخوارج. لسه بيتكتب والله. ناخد المكتوب كده شيخ. وجزاكم الله خيرا.